الحمد لله. في المستشفى العجوز تكاد تحتضر، وولدها خارج من عندها مولن الأدبار، وهو يقول أشغلتنا هذه العجوز، أشغلتنا هذه العجوز، وهي تقول للممرضات أرجوكم لا يذهب ولدي. سبحان الله، أين الرحمة بالأم؟ أين بر الوالدين؟ هكذا تكون النهاية؟